بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فهذا الدرس 47 من كتابنا الجديد، كتاب شرح سدول الذهب للإمام ابن هشام رحمه الله. أيها الأكارم، هذا الدرس له مزية خاصة. لماذا؟ حين بدأ الإمام ابن هشام كتابه، بدأه بعرض منهجي تقسيم الكلام، الاسم، الفعل، الحرف، أسماء الأفعال. بدأه بجزئيات تتعلق بالمبني والمعرب، جزئيات تتعلق بمبني ومعرب. بعد ذلك خصص بابا للحديث عن المعارف والنكرات، توسع في الحديث عن المعارف، ذكر الضمائر، أسماء الأعلام، أسماء الإشارة، الاسم الموصول، الاسم المضاف. نعم، هذه الأمور بكاملها عرض وقسم خاص. القسم الآخر الحديث عن تكوين الجملة الفعلية أو الاسمية. كل ما ذكرناه سابقا، كل ما سطره الإمام ابن هشام، جزئيات متفرقة. إنسان يريد أن يبني بناء متكاملا، ماذا يفعل؟ يضع المخطط، ينشئ مخططا أساسيا، بعد ذلك الهيكل، القاعدة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، بعد ذلك جزئيات البناء، جزئيات البناء. هذه الجزئيات قدمها لنا ابن هشام من البداية، حين ندرس المبتدأ والخبر، وحين ندرس أشكال المبتدأ والخبر. حين نقول أشكال المبتدأ، اسم صريح، ضمير، اسم إشارة، اسم موصول، هيئها الإمام ابن هشام مسبقا. لن يشرح الآن ابن هشام ما معنى اسم موصول، لن يشرح ما معنى اسم إشارة، لا. قال أنا هيئت لك جزئيات البحث، الآن سنبدأ بالبناء، نبدأ بالبناء. سيتحدث الإمام ابن هشام عن المرفوعات أولا، ثانيا المنصوبات، ثالثا المجرورة. معناها بحث متكامل، البحث المتكامل وعنوانه الأسماء، درسها من خلال المحل الإعرابي. هذه المنهجية، درسها من خلال المحل الإعرابي. بدأ بالمرفوعات، والمرفوعات تسميتها عند علماء النحو العمدة. ما اسمها؟ العمدة. المرفوعات العمدة، المبتدأ والخبر عماد الجملة الاسمية، الفعل والفاعل عماد الجملة الفعلية، العمدة. ثنى بالمنصوبات، وعند علم النحو المنصوبات لها تسمية، ما هي؟ ماذا يقابل العمدة؟ الفضلة. الفضلة، هذا مصطلح علماء النحو، مصطلح علماء النحو، الفضلة. ما زاد عن البنية الأساسية للكلام، ما زاد عن مبتدأ وخبر فضلة، ما زاد عن فعل وفاعل فضلة، هذا مصطلح علماء النحو. حتى لا يفكر طالب الفضلة نستغني عنها، ما رأيكم؟ يعني لا، قد يتبادر إلى ذهن طالب علم الفضلة، الفضلة نستغني عنها، ما أيها الأكاري، إنما هو مصطلح. ومن الفضلات ما هو من تمام الكلام، من الفضلات ما هو من تمام الكلام الحال. أبسط تعريف للحال عند النحويين قال الحال وصف فضلة، وصف فضلة. الآن حين أقرأ أمامكم ولا تمشي في الأرض مرحا، هل نستغني عن كلمة مرحا وهي حال؟ فماذا يقول المعرب من خلال المنهجية، وماذا يقول من خلال الدقة الإعرابية؟ ماذا يقول؟ يقول حال متممة لمعنى الكلام، حال متممة لمعنى الكلام. في حديثنا الحال المتممة لمعنى الكلام، بعد ذلك الحديث عن المجرورات، أيضا دراسة من خلال المحل الإعرابي، الدراسة من خلال المحل الإعرابي. المجرورات ماذا ندرس؟ ندرس الاسم المجرور وقد سبق بحرف جر، ندرس المضاف إليه وقد سبق بمضاف. هذه المنهجية المتعلقة بالأسماء. ثانيا أمامي مصطلح اسمه التوابع، التوابع يدرس فيه الإمام ابن هشام وعلماء النحو، يدرسون الصفة، نعم يدرسون البدل، يدرسون العطف، يدرسون التوكيد، يدرسون عطف البيان تحت عنوان التوابع. في النهاية حديث الإمام ابن هشام عن أقسام الأفعال، الحديث عن أقسام الأفعال، وحديثه حديث منهجي، حديث منهجي رائع، وهو اعترف بذلك فقال وقد أتيت بتقسيم بديع للأفعال في كتابنا هنا. المهم أمامي الآن مقدمة للحديث عن الفاعل، أول مبحث من مباحث المرفوعات عند ابن هشام الفاعل. لو كان أمامي طالب علم، طالب ماجستير، طالب أدب عربي، وسألني عن تقسيم كتاب سيبويه، بما وكيف قسم سيبويه كتابه، بما بدأ، أول ما بدأ به سيبويه بحث الفاعل. كتاب سيبويه هذا أول كتاب وصل إلينا، أول بحث الفاعل. الآن هذا التمهيد سنبين فيه مجموعة أمور، لذلك أرجو أن تهتموا بكل جزئية سأقولها. الدرس النحوي المعاصر يسير وفق الخطوات الآتية، الدرس النحوي المعاصر يسير وفق الخطوات الآتية. أولا التعريف، أولا التعريف، ثانيا بيان الأحكام، ثالثا صور هذا البحث، الصور، الأشكال، المظاهر، رابعا الملامح البلاغية. هذا ماذا؟ الدرس النحوي المعاصر. قد لا نجد هذا عند الإمام ابن هشام، وقد لا نجده عند سيبويه، ومعهم حق، كل منهم له منهج معين. لكن الآن ما مزية متأخر على متقدم؟ استوعب كلام القدامى وأراد أن يضع منهجا ميسرا. هذا المنهج الميسر لمن أراد أن يقوم بتدريس النحو المعاصر أو التدريس فيه، بحث المبتدأ ماذا ندرس؟ التعريف، الأحكام، الصور، الملامح البلاغية. المفعول المطلق ماذا ندرس؟ التعريف، بيان الأحكام، الصور، ملامح البلاغية. هذا الدرس النحوي المعاصر المنهجي. أمامي الآن عنوان اسمه الفاعل. الدراسة المنهجية تبدأ بالتعريفات. ما تعريف الفاعل لغة؟ وما تعريف الفاعل في اصطلاح النحويين؟ أحفظنا؟ هذا كله دراسة منهجية. ما تعريف الفاعل في اللغة؟ وما تعريف الفاعل عند علماء النحو في الاصطلاح؟ سأقرأ أمامكم كلاما رائعا لحذاق علماء النحو وحذاق أهل البلاغة. لو أمامي إنسان عادي سأقول له: الفاعل الحقيقي لهذا الكون هو الله. بلي صحيح؟ تمام. من الفاعل الحقيقي لهذا الكون؟ الله. الآن هذا تعريف أهل اللغة، الفاعل الحقيقي هو الله. المحيي والمميت من؟ الله. الله سبحانه وتعالى. في كتب أخبار النحو طرائف، كتب أخبار النحو طرائف، قالوا: سألت امرأة عجوز سيدنا عليا كرم الله وجهه، قالت له: من المتوفي؟ من المتوفي؟ قال لها: الله. الله؟ ما وجه الاستغراب؟ هي تسأل عن مفعوله. ما وجه الاستغراب؟ الله يتوفى الأنفس. ما اسم الفاعل من يتوفى؟ متوفي. متوفي اسم الفاعل، والإنسان متوفى. إذا إجابة سيدنا علي إجابة علي النحو أم لا؟ فماذا قال لها؟ المتوفي هو الله. استغرابها أن كلمة متوفي يعني ما فكرت باسم فاعل باسم مفعول. معي أنتم؟ هذا حين نقول نبت الزرع، نبت الزرع، نبت فعل ماض والزرع فاعل. هذا إعراب أهل النحو، هذا إعراب أهل النحو في مصطلح النحويين. من الذي أنبته؟ الله سبحانه وتعالى. فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم. التجارة هل لها فكر وعقل حتى تربح؟ جاءني عالم البلاغة قال: هذا التعبير استعارة، هذا التعبير استعارة، والأصل فما ربحوا في تجارتهم. والاستعارة لبلاغة عالية. نعم، ما رأيكم؟ هذا الذي نريده، نريد أن نميز بين أمرين، بين دراسة لغوية، دراسة أهل العقيدة يقولون الله واحد، خالق الكون واحد على العين والرأس. هذا الخالق العظيم لا يتعدد. ما رأيكم؟ هل يتعدد المولى سبحانه وتعالى؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن المولى سبحانه وتعالى واحد، قل هو الله أحد. الآن يدرس عالم النحو الفاعل، هل يقول يتعدد الفاعل؟ لا يقول يتعدد الفاعل. يتعدد الخبر، نعم، تتعدد الصفات، تتعدد الأحوال. أما الفاعل، هل نقول فاعل أول فاعل ثاني؟ الله أكبر. تعرف الربط بين اللغة والحياة ما يتعدى. ثالثا، وراء هذا الكون العظيم خالق عظيم واحد أحد. في النحو هل يحذف الفاعل؟ لا يحذف الفاعل، لا يحذف الفاعل. هذه مقدمات لكي أعرض على مسامعكم الأقوال الرائعة للسبوي، لابن جني، لابن السراج، للإمام الجرجاني، ماذا قالوا في حديثهم عن الفاعل. وهذا من كتابي لا من كتابكم. اللغة والحياة، لكل فعل في الحياة فاعل هو الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، ولكل فعل في اللغة فاعل نحوي، لكل فعل في اللغة فاعل نحوي، لأن الفعل لا يخلو عن الفاعل في حالة التركيب. هذا مستمد من كلام سيبويه سنقرأه. والفاعل في الحياة لا يتعدى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. في الإعراب إلا الله صفة، ما إعراب إلا الله صفة عند سيبويه. وكذلك الفاعل في اللغة واحد لا يتعدى، فلا نقول في تراكيب اللغة العربية فاعل أول فاعل ثاني، كما نقول خبر أول خبر ثاني، وكما نقول صفة أولى صفة ثانية صفة ثالثة، حال أولى حال ثانية ثالثة رابعة خامسة، إلى عشر أحوال لا نقول. هذا الارتباط بين اللغة والحياة. وعلى هذا نجد تقسيمات الفاعل عند النحويين. الفاعل الحقيقي، إن كل فاعل غير القديم سبحانه فإنما الفعل منه شيء أعيره وأعطيه وأقدر عليه، فهو وإن كان فاعلا فيه فإنه لما كان معانا مقدرا صار كأن فعله لغيره. بعض كتب التصوف يقولون من إكرام المولى عليك أن خلق ونسب إليك. تعرفون هذه العبارة؟ من إكرام المولى، هكذا العبارة، من إكرام المولى عليك أن خلق ونسب إليك. معناها النسبة إلينا مجازية، والخالق واحد سبحانه وتعالى. قال: ألا ترى إلى قوله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال الإمام القشيري: وليس لغير الفاعل قدرة على الاختراع، وليس لغير الفاعل قدرة على الاختراع. هذا الكلام من كتاب اسمه نحو القلوب الكبير، نحو القلوب الكبير للإمام القشيري. الفاعل المجازي، ما معنى فاعل مجازي؟ كقولنا مات زيد، مات زيد، نبت البقل، نبت البقل. من الذي أنبته؟ المولى سبحانه وتعالى. نعم، مات فعل زيد فاعل، الفعل المجازي. إذن بدأنا بالفاعل الحقيقي، ثانيا الفاعل المجازي. بعض من يغوص في تفسيرات النحويين يفسر لنا مات زيد بسكنت، سكنت جوارح زيد، سكنت سكنت كناية عن سكنت، هذه يعني أقرب إلى الفلسفة النحوية. ثالثا الفاعل النحوي، الفاعل النحوي هذا الذي ندرسه في كتب النحو، هو الذي يذكره النحاة في تركيب العربية حين يدرسون الإسناد. وقلت لكم الإسناد أهم مزية في كلام العرب، مبتدأ وخبر إسناد، فعل وفاعل إسناد، بعد ذلك التتمام. قال الإمام أبو الفتح عثمان بن جني: إن الفاعل عند أهل العربية، إن الفاعل عند أهل العربية ليس كل من كان فاعلا في المعنى، إن الفاعل عند أهل العربية ليس كل من كان فاعلا في المعنى، وإن الفاعل عندهم إنما هو كل اسم ذكرته بعد الفعل وأسندت إليه ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم. هذا السطر سنقرأه مع ابن هشام. ابن هشام علم نحو أم لا؟ ما اشتغل بعقيدة، ما اشتغل بالتصوف، إذن هو نحوي محقق. سنقرأ هذا السطر عند من؟ عند ابن هشام في الشذور حين قال: الفاعل عند النحويين إنما هو كل اسم ذكرته بعد الفعل وأسندت إليه، أهم عملية عند النحويين الإسناد، ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم. قال أحد الباحثين المعاصرين الدكتور مهدي المخزومي من كبار علماء العراق من الجيل القديم، استوعب نحو علماء البصرة واستوعب نحو علماء الكوفة، وألف كتبا شهيرة في إبراز النحو الكوفي، ألف كتبا في بيان فضيلة الخليل بن أحمد الفراعيدي، معناها الذي يقوم بدراسة آراء أهل البصرة وآراء أهل الكوفة سيكون منصفا أم لا؟ منصف. دكتور مهدي المخزومي ماذا قال؟ قال: الفاعل في الجملة الفعلية نوعان، الفاعل في الجملة الفعلية نوعان، فاعل يفعل الفعل اختيارا، فاعل يفعل الفعل اختيارا، نحو خرج زيد من داره، خرج زيد من داره، ارتحل الضيف أمس، ارتحل الضيف أمس، أقبل عمرو من سفره. ثانيا فاعل يقوم به الفعل، فاعل يقوم به الفعل على حد تعبير النحاة، على حد تعبير النحاة، أو يتلقى الفعل وينفعل به، يتلقى الفعل وينفعل به، ولا اختيار له، ولا اختيار له في أن يفعل الفعل أو لا يفعل، ولا اختيار له في أن يفعل الفعل أو لا يفعل، نحو نزل المطر غزيرا، نزل المطر غزيرا، سقط الجدار سريعا، انكسر الإبريق، كسر الإناء، سر عمرو، غضب عمرو. هذا التعبير الرائع، فاعل يقوم به الفعل على حد تعبير النحاة، أو يتلقى الفعل وينفعل به، ولا اختيار له. حين نقول نزل المطر غزيرا، باختيار المطر النزول. سقط الجدار سريعا، السقوط باختيار الجدار مع السلامة. قال الإمام السيوطي: من الأفعال ضرب مستعان للاختصار، الأشباه المضارعة. قال السيوطي: من الأفعال ضرب، ضرب على نوع، مستعان للاختصار، وفيها بيان أن فاعليها في الحقيقة مفعولات، وفيها بيان أن فاعليها في الحقيقة مفعولان، نحو مات زيد، مرض زيد، سقط الحائط. وقد أجمع النحويون على أهمية الفاعل، العمدة في الجملة الفعلية فاعل، عمدة. أجمع النحويون على أهمية الفاعل في تركيب الكلام وفهم المعنى. فماذا قالوا؟ قال سيبويه: الفعل لا بد له من الاسم. لاحظوا كلام سيبويه في غاية الوضوح والإيجاز. الفعل لا بد له من الاسم، وإلا لم يكن كلاما. الخطوة الأولى في فهم كلام العرب أن نفهم الإسناد. لو قلت لكم: ذهب، مضى، سافر ساعة كاملة، أنا أقولكم سافر، مضى، ذهب، كأستاذ من الذي سافر؟ من الذي مضى؟ الخطوة الأولى ما بلغتها، سأقول لكم: سافر زيد. ابتدي من النهاية، من البداية، من أيام. خلق، خلق، خلق، خلق الله السماوات والأرض. سطر واحد، كلام سيبويه الرائع. الفعل لا بد له من الاسم، وإلا لم يكن كلاما. وهذا الاسم هو الفاعل، فالفعل لا يخلو من الفاعل ولا يستغني عنه ضرورة. الإمام ابن جني في الخصائص ماذا قال؟ إن القول قد لا يتم معناه إلا بغيره. ألا ترى أنك إذا قلت، كلامه أقرب إلى الشرح، ألا ترى أنك إذا قلت قام وأخليته من ضمير، فإنه لا يتم معناه الذي وضع في كلام عليه وله، لأنه إنما وضع على أن يفاد معناه مقترنا بما يسند إليه من الفاعل. فقام هذه نفسها قول، وهي ناقصة محتاجة إلى الفاعل. لكنه يبني على كلام سيبويه السطر الرائع. قال الإمام الجرجاني في دلائله: إن أسرار النظم لا تتحقق بانفراد الكلم بعضها عن بعض. إن أسرار النظم، بلاغة القرآن وإعجاز القرآن من خلال نظمه، وهذا النظم مبني على النحو. لاحظوا بلاغة القرآن وإعجازه، الإعجاز مبني على النظم. هذا النظم سار بذكره العالم من أقصى إلى أقصى، ومبدأه كلام لطيف من الإمام الجرجاني. النظم ماذا قال؟ إن أسرار النظم لا تتحقق بانفراد الكلم بعضها عن بعض، فلا يخلو فعل من فاعل. كلام رائع. ولا يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادا ومجردة من معاني النحو، فلا يقوم في وهم ولا يصح في عقل أن يتفكر متفكر في معنى فعل من غير أن يريد إعماله في اسم. سيبويه ابن جني زرجاني كلهم مجمعون على أن أهمية الجملة الفعلية من خلال الفاعل. نعم، فالفاعل في تراكيب العربية معتمد البيان، فهو الذي لا يصح الكلام إلا به، نحو قولك ذهب زيد لذلك لا يحدث، قبل قليل ذكرت هذا، لذلك لا يحدث. أكد الجرجاني، ليس من الضروري أن نكتب أحد الشرح، قال أكد الجرجاني ارتباط الفعل بالفاعل ليتم مقصود الكلام ويفهم، فقال إنك أيها المتكلم لست تقصد أن تعلم السامع معاني الكلم المفردة التي تكلمه بها، فلا تقول خرج زيد لتعلمه معنى خرج في اللغة ومعنى زيد كيف، ومحال أن تكلمه بألفاظ لا يعرف هو معانيها كما تعرف. ولهذا لم يكن الفعل وحده من دون الاسم الارتباط الرائع. وقال الإمام ابن السراج في الأصول، أظن سمعتم مني كتاب الأصول في النحو، نعم لدينا كتاب، أظن الكتاب الثالث في الأهمية، في أهمية كتب النحو، الكتاب الأول كتاب سيبويه، الثاني المقتضى للمبرر، الثالث كتاب الأصول في النحو في ثلاثة أجزاء. لا نقول أصول النحو حين ندرس سماع وقياس، لا، أصول النحو أي المجموع في مباحث النحو، هكذا مقصوده. الإمام أبو بكر بن السراج توفي سنة 1613، حين ألف هذا الكتاب ألفه بمنهجية علمية، استطاع العلماء أن يفهموا النحو، فماذا قال في ترجمته؟ ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج، ما زال النحو مجنونا على أي مضطربا مشوشا في منهجه وترتيبه، ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج. كتاب قيم جدا. ماذا قال وهو يدرس أهمية الفاعل؟ قال ابن السراج لا يأتلف أحد الألف، يا أيها الأكارم، الائتلاف الألف، لا يأتلف من الحرف مع الفعل كلام، لا يأتلف من الحرف مع الفعل كلام. لو قلت أيقوم هل هذا الكلام تام؟ يا سلام، ماذا قال؟ ولم تجد ذكر أحد أيقوم أيذهب أيسافر، كلكم سيسأل سؤالا، ما هو السؤال؟ من؟ لاحظوا، في نكمل العبارة وعندي فائدة أغلى من الذهب، قال لا يأتلف من الحرف مع الفعل كلام، لو قلت أيقوم، كلكم بحاجة إلى الفاعل، ولم تجد ذكر أحد، يعني ما ذكرت الفاعل، ولم يعلم المخاطب أنك تشير إلى إنسان، لم يكن كلام. وهذا إشارة إلى أن الفعل لا يخلو من الفاعل، فلا بد له من فاعل. هذا كتاب الأصول في عدة مواضيع. ما الفائدة الذهبية لطالب علم مبتدئ؟ يعني في درس سامحوني عندي مراوحة بين طالب ماجستير بين مدرس لغة عربية بين طالب مبتدئ، وكلكم أي لكم علي حقوق في ذلك. فائدة بالطالب المبتدئ، هذه فائدة مفتاح ليحفظ معي سبعة مباحث، مفتاح ليحفظ سبعة مباحث في النحو. إذا سمع أحدنا بحدث بين قوسين الفعل، إذا سمع أحدنا بحدث، الحدث الفعل، سقط، مات، انكسر، هذه أفعال أم لا؟ إذا سمع أحدنا بحدث تواثب في ذهنه خطر، تواثب في ذهنه مجموعة أسئلة، مجموعة أسئلة. أولا، من قام بالفعل؟ ثانيا، على من وقع الفعل؟ متى قام الفعل؟ أين قام الفعل؟ كيف قام الفعل؟ كيف قام؟ لما أو لماذا؟ هل قام بالفعل حقا؟ الإجابة عن هذه الأسئلة هي معرفة، الإجابة عن هذه الأسئلة هي معرفة الوظائف المتنوعة للفاعل والمفعول وظرف الزمان وظرف المكان والحال والمفعول لأجله والمفعول المطلق. لذلك ماذا نفعل بهذه القاعدة الذهبية؟ نحن نفتح صفحة من القرآن، أمامي هنا فعل، بما ارتبط؟ سنسأل هذه الأسئلة. لو جاءتني آية فيها كلمة ابتغاء، أي فعل يناسبها؟ ابتغاء، أي فعل، أي سؤال؟ لماذا؟ لماذا؟ يا سلام، جاءتني آية فيها كلمة حذر الموت، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أي سؤال يناسبها؟ لماذا يجعلون؟ لماذا؟ لماذا يجعلون؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، كيف جاءوا؟ يبكون. كلمة خالدين في معظم آيات القرآن حال. لذلك أرجو أن تكونوا مهتمين بهذه الجواهر الرائعة. نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله مع ابن هشام لا مع أيمن. اللهم اجعلنا ممن يسلمون.